الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى أحكام البيوع، وما زلنا نتحدث عن أنواع الخيار. الخيار في البيوع المقصود به طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو إلغائه، يعني معنى جعل الخيار بالبائع أو المشتري معناه تخيره في إمضاء الصفقة أو في فسخها، إعطاؤه الحق في فسخ الصفقة وإلغائها. فالخيار له أنواع، ذكرنا منها خيار المجلس وخيار الشرط. يعني خيار المجلس أنه أثناء جلوس المتبايعين في مجلس العقد قبل أن يغادروا الغرفة التي انعقد فيها البيع، يحق لكل من المتعاقدين أن يفسخ البيع طالما لم يغادروا المجلس. هذا هو خيار المجلس. خيار الشرط معناه أن يتفق المتعاقدان البائع والمشتري على مدة معلومة. هذا خيار الشرط، أن يشترط مدة معلومة يكون لهما أو لأحدهما. ممكن الشرط يكون للطرفين أو لأحد الطرفين فقط، لأنه خلال هذه المدة التي اتفق عليها يحق فسخ العقد. فهذا اللي هو يسمى خيار الشرط. مثلا البائع يقول للمشتري لك الحق خلال أسبوعين، إذا لم تعدد السلعة أن تردها. خيار الشرط هنا لا يعني بغض النظر عن كون السلعة معيبة أو غير معيبة، مجرد يعني أن المشتري إذا كان معه خيار الشرط معناه أنه يحق له أن يرد السلعة بدون إبداء أسباب، مجرد أنه يعني غير رأيه ولم يعد يرغب في السلعة. طالما هناك خيار الشرط في مدة معلومة له الحق أن يردها خلال المدة. ثم نأتي إلى النوع الثالث وهو خيار العين، توقفنا عنده. خيار العين، ومعنى خيار العين يعني إذا كانت السلعة معيبة فحتى لو لم يكن هناك اشتراط لمدة معلومة ولا شيء، وحتى لو غادر المجلس ولكن المشتري وجد السلعة معيبة، من حقه أن يردها طالما وجد فيها عيبا بالتفاصيل التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال خيار العيب، حرمة كتمان العيب عند البيع. قال يحرم على الإنسان أن يبيع سلعة بها عيب دون بيانه للمشتري. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه. رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني. وقال العداء بن خالد رضي الله عنه كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشتراه العداء بن خالد بن هوزة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبيئة بيع المسلم من المسلم. ولا خبيئة ولا خبثة عندكم؟ خبثة ولا خبثة ولا ولا خبثة بكسر الخاء ولا خبيثة ولا خبيثة خبيثة بفتح الراء ولا خبيثة. هذا اللي نعم، ولا خبث بيع المسلم من المسلم. نعم، لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم من المسلم. يعني خالٍ من العيوب، يعني ليس في هذا العبد ولا في الأمة فيه عيب. قال ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. هذه النصوص يعني تبين هي حرمة كتمان العيب، يعني وأن الإنسان عليه أن يبيع السلعة خالية من العيوب وإن كان فيها عيب بينه. قال حكم البيع، النسخة عندي مكتوب وجوب العيد ومكتوب وجود العيد عندكم في حد عنده بالدال مع وجوده حد عنده بالدال ولا كله بالدال عنده النسخة بالدال صحيحة إن شاء الله حكم البيع مع وجود العيد صحيحة خليها بالدال مع وجود العيد قال ومتى تم العقد وقد كان المشتري عالما بالعيب فإن العقد يكون لازما ولا خيار له لأنه رضي به أما إذا لم يكن المشتري عالما به ثم علمه بعد العقد فإن العقد يقع صحيحا ولكن لا يكون لازما في عندنا مصطلح في البيوع هو العقد اللازم والعقد الجائز العقد الجائز اللي هو يجوز فسخه والعقد اللازم اللي هو الذي لا يصح او لا يجوز فسخه فهنا يقول اذا السلعه كان بها عيب والبائع بين العيب الذي في السلعه قبل الشراء قال له هذه السياره بها من العيوب كذا وكذا وكذا وانت تشتريها عالما بعيوبها فاذا المشتري اشتراها عالما بعيوبها التي بينها له البائع فإن البائع يكون لازما ولا خيار للمشتري طالما أنه علم العيب واشترى السلعة على أنها معيبة وهو راض بهذا العيب وعادة أنه يعني يكون هناك تخفيض في الثمن مقابل هذا العيب المشتري رضي بذلك فيكون العقد هنا لازما يعني لا يحق له أن يفسخه بعد ذلك بسبب العيب لكن إذا لم يكن المشتري عالما بالعيب اشترى السلعة معيبة ولكن البائع لم يبين له العيب ثم علمه المشتري بعد العقد المشتري علم بالعيب بعد العقد فما حكم هذا العقد لما يقول هو باطل أو صحيح فقال العقد يكون صحيحا ولكنه ليس لازما وإنما يجوز فسخه يعني العقد صحيح والاختيار هنا للمشتري الذي وجد العيب في السلعة له الحق أن يقبلها على ما هي عليه وله الحق أن يردها بالعيب قال ولكن لا يكون لازما وله الخيار بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن الذي دفعه إلى البائع وبين أن يمسكه ويأخذ من البائع من الثمن بقدر ما يقابل النقص الحاصل بسبب العيب إلا إذا رضي به أو وجد منه ما يدل على رضاه كأن يعرض ما اشتراه للبيع أو يستغله أو يتصرف فيه يعني هنا أيضا اختيار آخر للمشتري الذي وجد عيبا في السلعة وهو ما يسمى أرش العيب الأرش اللي هو الفرق بين قيمة السلعة سليمة وقيمتها معيبة فالمشتري الذي وجد السلعة معيبة له الحق في أن يفسخ الصفقة كاملة ويرد البضاعة ويأخذ ما دفعه وله الحق أيضا في أن يبقي البضاعة المعيبة عنده ولكن يسترد من البائع جزاكم الله خيرا شكرا له الحق أنه يرد يعني يبقي السلعة عنده ولكن يسترد الفرق بين القيمتين يعني لو فرضنا البضاعة السليمة ثمنها 100 والمعيبة ثمنها 70 فهو اشتراها ب 100 على أنها سليمة وظهرت معيبة فبالتالي هو دفع 100 ثمن السليمة وهي في الحقيقة تسوى 70 فقط فله الحق أن يسترد 30 ويبقي السلعة عنده لكن هنا وضع قيدا يقول إلا إذا المشتري يعني رضي بالعيب وكان عالما به ورضي به أو وجد منه ما يدل على الرضا مثل أن المشتري هذا قد يكون تاجرا يعني أو يشتري البضاعة من أجل أن يبيعها للآخر فأخذ البضاعة المعيبة وعرضها للبيع أو أنه اشترى البضاعة المعيبة واستعملها رغم وجود العيب فيها واستغلها واستعملها وتصرف فيها فهذا يدل على رضاه بالعيب قال ابن المنذر رحمه الله إن الحسن وشريحا إن الحسن هذه الشريح هو القاضي بضم الشيء إن الحسن وشريحا وعبد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره، وهذا قول الشافعي. فهؤلاء دائما من فقهاء، يعني بعضهم من التابعين، ابن الحسن والشريح وعبد الله بن الحسن وابن ابي ليلى، ومن الطبقه التي بعدها ابو سفيان الثوري واصحاب الراي هم الامام ابو حنيفه واصحابه، يقولون اذا اشترى سلعه فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل ايه خياره. فقول هذا قول الشافعي رحمه الله. إذا اشترى السلعة يعني معيلة، وبعد ما اشترى معيلة عرضها هو لبيعها لآخرين، فهنا بطل إيه خياره، لأن هذا يدل على رضاه بها، يعني رضاه بالعين، يعني كأنه قال أنا رضيت بها على حالها. قال الاختلاف بين المتبايعين. قال إذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب مع الاحتمال ولا بينة لأحدهم، بين الشهود يعني، فيقول البائع والمشتري اختلف فيمن حدث عنده العيب، هل العيب حصل عند البائع فيكون المشتري قد اشتراها معيلة، أو أن المشتري قد اشتراها سليمة وحدث العيب عنده أثناء وجوده عند المشتري ولا بينة لأحدهم. يعني البائع يقول أنا بعتك السلعة سليمة ليس بها عيب، والعيب هذا حدث عندك أنت، خذتها سليمة وأنت الذي حدث العيب عندك بعد الشراء، فأنا غير ملزم به. والمشتري يقول خلاف ذلك، يقول لا أنا اشتريت السلعة معيبة، أنا اكتشفت العيب وكانت السلعة معيبة عند البائع وليس لأحدهما شهود يشهدون له. قال فالقول قول البائع مع يمينه، وقد قضى به عثمان رضي الله عنه. فإذا البائع هنا يحلف أنه لا يعلم عيبا في السلعة وقت أن باعها، ويكون القول قول البائع مع يمينه. وقيل القول قول المشتري مع يمينه ويرده على البائع. يعني إذا القولان موجودان، لكن الأول قول أو قضاء أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. طيب شراء البيض الفاسد. يمكن في مثل هذه المسائل مثلا يعني التي فيها الخلاف، إذا تحكمان إلى القاضي المسلم وما يحكم به بينهما، يعني هل القول قول البائع أو قول المشتري، فيتحكمان إلى القاضي المسلم وما يقضي به يعملان به يعني. والقاضي هنا ايضا يحسن به ان يرجع الى العرف في هذه الحاله، يشوف عرف التجار في هذه المساله يعني، والعاده محكمه. قال شراء البيض الفاسد، وايضا هناك يعني قد تكون هناك بعض القرائن، يعني بعض العلامات التي تدل على ان العيب يعني هذا قديم او انه جديد او كذا. قال شراء البيض الفاسد، قال من اشترى بيض الدجاج فكسره فوجده فاسدا. هنا الإشكالية أن موضوع البيض الفاسد هذا أنه لا يمكن رد البضاعة المعيبة ويأخذ الثمن، يعني البضاعة المعيبة البيض كسر وطلع فاسدة، ما يقدر يلم البيض الفاسد فكسره فوجده فاسدا، رجع بكل الثمن على البائع إذا شاء، لأن العقد في هذه الحال يكون فاسدا لعدم مالية المبيع. ليس له أي قيمة، يعني يمكن أن مثلا يحسب الفرق بين قيمته السليمة وقيمته المعيبة، وليس عليه أن يرده إلى البائع لعدم الفائدة فيه، ليس عليه أن يرده إلى البائع لعدم الفائدة فيه. قال الخراج بالضمان. شيخ تفضل. أنا كان قلت الرسول صلى الله عليه وسلم أكل البيت. أكل البيت. كأني سمعت. تحتاج راجحة إن شاء الله بأكد أكثر. لكن البيت كان معروفا يعني في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام يجب يعني. توجد يعني الطيور وكذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال الخراج بالضمان. الخراج بالضمان هذا نص حديث يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعني قاعدة مهمة في البيوع. الخراج بالضمان، الخراج اللي هو الفائدة والربح يعني، بالضمان يعني مقابل الضمان. يعني معنى الحديث الشريف أن الشخص الذي لو تلفت السلعة لكان ضامنا لها ويتحمل الخسارة، فهو الذي له الحق في ربحها. يعني مرات السلعة تزداد أو تربح أو تنمو يصبح لها نماء، نماء نوعين يعني، الخراج اللي هو النماء يعني والزيادة في البضاعة والزيادة في السلعة، زيادة نوعاً، زيادة متصلة وزيادة منفصلة. زيادة متصلة زي مثلاً إيه، تكون حاملاً افترع الحمل مثلاً، أصبح بركات البضاعة ماشية وصار لها ذرية، أو هناك أيضاً زيادة متصلة إلى السمن مثلاً ماشية سمنة فأصبحت قيمتها أكثر مما كانت عليه من قبل، أو كان البضاعة مثلا عبدا وتعلم حرفه او تعلم صنعه فكان ثمنه قبل التعلم اقل من ثمنه بعد ان تعلم. فمن الذي له الحق في هذه الزياده؟ فالطرف الذي يكون ضامنا للبضاعه لو تلفت او خسرت هو الذي يكون مستحقا لنمائها وزيادتها. قال وإذا انفسخ العقد وقد كان للمبيع فائدة حدثت في المدة التي بقي فيها عند المشتري، فإن هذه الفائدة يستحقها، يستحقها اللي هو الإيه المشتري. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. أي إن المنفعة التي تأتي من المبيع تكون من حق المشتري بسبب ضمانه له لو تلف عنده. واضح يعني إذا إنسان اشترى بضاعة وبعد ما اشتراها البضاعة هذه زادت في أثناء وجودها عنده، هذه الزيادة هي حق للمشتري أو حق للبائع؟ يقول حق للمشتري. لماذا؟ لأن لو البضاعة نقصت أثناء وجودها عند المشتري لكان المشتري متحملا بهذه الخسارة، لأنها دخلت في ضمانه، خرجت من ضمان البائع ودخلت في ضمان المشتري. فطالما المشتري كان سيضمنها لو حدثت فيها خسارة كان هو الذي سيتحمل هذه الخسارة، فإذا لو زادت ونمت فهو الذي يستحق النماء. أي إن المنفعة التي تأتي من المبيع تكون من حق المشتري بسبب ضمانه له لو تلف عنده. فلو اشترى بهيمة واستغلها أياما ثم ظهر بها عيب سابق على البيع لقول أهل الخبرة فله حق الفسخ وله الحق في هذا الاستغلال دون أن يرجع عليه البائع بشيء. يعني مثلا إذا كانت تحلب، هذه البهيمة تحلب وظل يحلبها وينتفع بلبنها لمدة مثلا أسبوع ثم تبين أن هذه البهيمة فيها عيب فيريد أن يردها إلى البائع، فيقول يعني هنا الفائدة تكون للإيه؟ للمشتري، ليس البائع أن يرجع عليه بقيمة الحليب، كن أنت أخذت حليبها لمدة أسبوع، أو كانت دابة تركب وأخذها وركبها لمدة أسبوع، اشترى حمارا أو فرسا أو كذا وركبه لمدة أسبوع ثم وجد به عيبا وأراد أن يرده، فليس للبائع أن يقول له ادفع لي أجرة إيه ركوب الفرس لمدة أسبوع، هذه الأجرة تسوى كذا، فرده ورد هذه القيمة. فليس له ذلك، لأنه لا خلال هذا الأسبوع لو أن الفرس هذا حدث به عيب وهو عند المشتري لكان المشتري هو المتحمل للخسارة، فبالتالي الفائدة تكون من حق المشتري. وجاء في بعض الروايات أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله، ابتاع يعني اشترى غلاما فاستغله، ثم وجد به عيبا فرده بالعيب، فقال البائع غلة عبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان، رواه أبو داود. وقال في هذا إسناد ليس بذاك. طيب فإذا طبعا طريقة أبو داود رحمه الله في السنن أنه إذا سكت عن الحديث فهو صالح، قال ما سكت عنه فهو صالح، يعني يكون صحيحا أو حسنا عنده، أما ما كان فيه ضعف قال وما كان فيه ضعف بينته، الحديث الذي فيه ضعف يبينه والذي يسكت عنه يكون يعني مقبولا عنده. فلكن القصد هنا يعني أنه في هذا الحديث رجل استغل الغلام، استغله يعني ممكن أنه عمل عنده عملا أو عمل عند غيره بأجرة أو كذا، ثم وجد به عيبا وأراد أن يرده، فالبائع طالب بتعويض عن استغلال العبد مدة دقائق عند المشتري، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الغلة بالضمان. الحديث الذي قبله يشهد له هو الخراج بالضمان. قال خيار التدليس في البيع، نوع آخر من أنواع الخيار هو خيار التدليس في البيع. قال إذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن حرم عليه ذلك وللمشتري خيار الرد 3 أيام، وقيل إن الخيار يثبت له على الفرض. التدليس بمعنى الغش والخداع، يعني تحسين السلعة بحيث يوهم المشتري أن السلعة فيها يعني صفات حميدة ليست فيها على يعني في حقيقة الأمر. الفقهاء يذكرون منها مثلا مرات يبيع طيرا مثلا تكون طيور بيضاء فيدهنها هو يلونها مثلا يسبقها أحمر وأصفر وكذا يبيعها على أنها طيور ملونة مثلا، فالمشتري يشتريها بثمن يعني أعلى من الثمن الحقيقي، بعد شوية الألوان هذه تروح وتظهر إيه حقيقتها. أو كذلك مثلا في بيع العبيد والإماء وكذا ممكن خضاب شعر مش عارف كذا يزينوا الشيء يعني يظهر على خلاف ما هي عليه فينخدع فيها ثم يتبين ما على خلاف الحقيقة. وكذلك هناك اللي هو موضوع التصريح، يعني هذا أظهر صور خيار التدليس اللي هو خيار اللي هو تصريح الإبل، اللي هو أنه يمتنع من حلب الماشية، يمتنع من حلب الماشية عدة أيام قبل بيعه بحيث يمتلئ ضرعها لبنا، فالمشتري يجد البضاعة يجد الماشية يعني ضروعها ممتلئة باللبن، يحسب أنها هي تأتي بهذه الكمية كل يوم فيحلبها أول يوم، يجي اليوم الثاني يلاقي الكمية ربع الكمية اللي كانت قبل ذلك، فهذا من التدليس. قال إذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، يعني فعل شيء يقدع به المشتري بحيث يوهمه أن السلعة فيها محاسن المنافع ليست فيها في الحقيقة، قال حرم عليه ذلك وللمشتري خيار الرد 3 أيام، وقيل إن الخيار يثبت له على الفور. أما الحرمة فللغش والتغرير، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. وأما ثبوت خيار الرد فلقوله صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه لا تصروا الإبل والغنم، يعني لا تتركوا اللبن في ضرعها أياما حتى يعظم فتشتد الرغبة فيها، حتى يكثر اللبن في ضرعها ويتوهم المشتري أن أنها يعني تأتي بهذه الكمية من اللبن كل يوم. فما تتمة الحديث يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر، رواه البخاري ومسلم. فهنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام من إنصافه للبائع، حتى هذا البائع الغشاش الذي يعني صر الإبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه أنصفه يعني، قال المشتري بعد أن يحلب البهيمة ثم يتبين له أنها لا تأتي بهذه الكمية كل يوم، إما أن يمسكها على حالها وإما أن يردها ويرد معها صاعا من تمر قيمة الحديد الزيادة الذي أخذه، فيرد صاعا من تمر يعني تعويضا عن الحديد الزيادة الذي أخذه، لأنه ممكن بعض الناس مثلا يعلم أن الباعة يفعلون ذلك يسردون الإبل أو الغنم، فيروح يشتريها يشتري المستغرار يحلبها وبعدين يرجعها تاني يوم المستغرار يرجعها من غير الحليب ويأخذ الحليب مجانا، فرغم أن البائع يعني غش وخدع المشتري لكن مع ذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتعويضه عن الحليب الذي أخذه. المؤلف في الحاشية يقول أن يرد معها صاعا من تمر أو شيئا من غانم قوتهم بدلا من اللبن الزائد عن نفقتها إذا كانت تعلف أو ما يرتضيه المتعاقدان من قوت وغيره. يعني يقول صاعا من تمر يعني ليس بالضرورة أن يكون تمرا، يمكن استبدال التمر بكمية من القوت أو من غيره تكون تعويضا عن اللبن الزائد الذي أخذه المشتري. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا الحديث أصل في النهي عن الغش، وأصل في أنه أي التدليس لا يفسد أصل البيع. يعني لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أن البيع باطل ولم ينعقد من الأساس أو كذا، وإنما العقد رغم وجود الغش فإن العقد صحيح، والمشتري من حقه أن يمسك السلعة بعد علمه بالعيب، قد يقتضيها رغم علمه بالعيب ويرضاها على حالها فله أن يمسكها وله أن يردها ويرد معها الصاع المطر. قال: وأصل في أن مدة الخيار 3 أيام، وأصل في تحريم التصريف وثبوت الخيار بها. قال: فإذا كان التدليس من البائع، يعني هنا بعض الفقهاء حددوا المدة 3 أيام، من خلال 3 أيام له الحق أن يردها إذا وجدها مستغرقا، لأن هذه المدة 3 أيام كافية في العلم بهذا العين، فإذا مضت 3 أيام ولم يردها معناه أنه رضي بها على حالها. فبعض الفقهاء يعني قالوا إيه لا يصح بعد أن يستعملها مثلا أسبوعين وثلاثة وأربعة يقول وجدتها مستغرقا فيريد أن يردها، فله ذلك خلال 3 أيام، لأنه خلال 3 أيام هذه تكون كافية ليتبين له أنها مصرة، أن في اليوم الأول كانت مصرة، فبالتالي إذا أبقاها عنده أكثر من ذلك معناها أنه قد رضي بها على حاله. فإذا كان التدليس من البائع بدون قصد انتفت الحرمة مع ثبوت الخيار للمشتري دفعا للضرر عنه. يعني قد يكون البائع مثلا عنده ماشية كثيرة، عنده يبيع كميات كبيرة من الإبل والغنم ولم يتمكن من حلبها جميعا في الوقت المحدد أو كذا، فباع بعضها وهي يعني وضروعها حافلة لكنه عن غير قصد، يعني يتعمد هو أن يمتنع من حلبها ليكثر اللبن في ضرعها، وإنما غفل عن حلبها مع كثرة الماشية وشغل عنها أو كذا، فقد يكون الأمر عن غير قصد من البائع وإنما عن سهو منه، فهنا لا حرمة على البائع، ولكن في نفس الوقت أيضا المشتري له الحق في يعني رد البضاعة. قال: خيار الغبن في البيع والشراء، نوع آخر من أنواع الخيار هو خيار الغبن. ذكرنا سابقا المدة المتفقة ربما تكون أفضل من نعم هذا موضوع له خيار الشخص. احنا قلنا هناك نوع من الخيار اسمه خيار الشخص هو أن يشترط المتبايعان مدة معلومة بينهما فهما على هذا. لكن خيار العيب وخيار التدليس هذا غير خيار الشخص، يعني ليس هناك اتفاق على مدة، ولكن لمجرد أنه وجد البضاعة معيبة فله الحق في ردها حتى لو لم يكن بينهما مدة اشتراطها. يعني إذا هناك خيار الشخص معناها أنه يجوز للبائع أن يرد البضاعة حتى ولو لم يكن لها عيبة. يعني قد يوجد خيار الشخص والسلعة سليمة ليس بها عيب، مجرد أن زي كما ذكرنا يعني متعرف عليه هنا مثلا في المتاجر في أمريكا أو كذا غالبا يكتبون في فاتورة البيع مثلا أن يحصل المشتري أن يرد السلعة خلال أسبوعين، هذا يسمى خيار الشخص، يعني أن البائع أعطى المشتري الفرصة في رد البضاعة خلال أسبوعين حتى لو وجدها سليمة ليس بها عيب ولا شيء، مجرد أنه لم تعجبه أو غير رأيه في شرائها له الحق في ردها خلال هذه المدة حتى لو لم تكن معيبة. أما خيار العيب فهذا حتى لو لم يكن هناك اشتراط لمدة معلومة، البائع باع السلعة ولم يشترط مدة ثم المشتري وجدها معيبة فله الحق في ردها، أو وجد أن البائع قد دلس البضاعة ويعني صنع شيئا يوهم المشتري بعض المحاسن في السلعة وهي ليست فيها في الحقيقة فله أيضا خيار التدليس. نوع آخر من الخيار يسمى خيار الغبن في الحاشية قال ويسمى بالمسترسل، أيضا خيار المسترسل في البيوع. والغبن اللي هو معناه الخديعة، أنه يعني هذا النوع من الخيار كما سيأتي توضيحه يتعلق بالخديعة في الثمن، يعني انخدع في ثمن السلعة فباعه إياها بثمن يعني مخالف لما هو مألوف ومعروف في العادة في ثمن هذه البضاعة، استغل جهل المشتري فخدعه في الثمن خديعة بينة واضحة. يعني السلعة مثلا هذا الكأس من الزجاج مثلا قيمته في السوق مثلا تتراوح، ممكن محلات تتفاوت مثلا من دولارين إلى 5 دولارات مثلا هذا العرف، فجاء لشخص مثلا غريب عن البلد أو لا يعرف الأسعار أو لسبب ما أو في عقله ضعف مثلا في عقله ضعف أو كذا فباع له مثلا هذا الكوب أو الكأس مثلا باعه له مثلا 500 دولار أو الثاني طلع 500 دولار واشترى فغشه فيها يعني في ثمنها خدعه في ثمنها خديعة كبيرة فله الحق في هذه الحالة في فسخ العقد ورد السلعة على التفصيل الذي سيأتي. قال خيار الغبن في البيع والشراء. قال الغبن قد يكون بالنسبة للبائع كأن يبيع ما يساوي 5 بـ3 وقد يكون بالنسبة للمشتري كأن يشتري ما قيمته 3 بـ5 ممكن البائع هو الذي يكون غبن، البائع مثلا عقله ضعيف أو كذا معه جوهرة نفيسة مثلا ولا يعرف يعني نفاستها ولا كذا فشخص خدعه وأوهمه أنها زجاج وهي في الحقيقة مثلا من اللؤلؤ أو الماس أو كذا فأخذ منه بدولار وهي تسوى 1000، فقد يكون البائع هو الذي غبن وقد يكون المشتري هو الذي غبن. وقد يكون بالنسبة للمشتري كأن يشتري ما قيمته 3 بـ5 فإذا باع الإنسان أو اشترى وغبن كان له الخيار الغبن والخديعة في الثمن، يعني خدع في الثمن خديعة بينة واضحة، كان له الخيار في الرجوع في البيع وفسخ العقد بشرط أن يكون جاهلا ثمن السلعة ولا يحسن المماكسة، انفصال في البيوع يعني مساومة في البيع، لأنه يكون حينئذ مشتملا على الخداع الذي يجب أن يتنزه عنه المسلم. فإذا حدث هذا كان له الخيار بين إمضاء العقد أو إلغائه. ولكن هل يثبت الخيار بمجرد الغبن؟ قيده بعض العلماء بالغبن الفاحش، وقيده بعضهم بأن يبلغ ثلث القيمة، وقيده البعض بمجرد الغبن. وإنما ذهبوا إلى هذا التقييد لأن البيع لا يكاد يسلم من مطلق الغبن، ولأن القليل يمكن أن يتسامح به في العادة. وأولى هذه الآراء أن الغبن يقيد بالعرف والعادة، فما اعتبره العرف والعادة غبنا ثبت فيه الخيار، وما لم يعتبراه لم يثبت فيه. يعني موضوع الغبن هذا كما ذكر المؤلف، يعني العادة أن البضائع تتفاوت أسعارها، يعني تذهب إلى متاجر مختلفة فتجد نفس البضاعة هنا بدولار وهنا باثنين وهنا بثلاثة، فهناك يعني قدر مقبول من الايه الغبن. ممكن سنباع مشتري بضاعة من متجر لمتجر آخر عنده تخفيضات مثلا ربع القيمة ثلث القيمة، فهناك قدر يعني معفو عنه، لا يحق للمشتري أن يعيد السلعة إذا وجد أنه قد اشترى أكثر قليلا من السعر المتعارف عليه في السوق، لأن هذا مما يعني يتسامح به ومما جرت العادة به. ولكن إذا كان الغبن فاحشا فبعض الفقهاء قيد بأن يكون فاحشا، يعني كثيرا جدا مبالغا فيه، يعني زي ما ذكرنا الحاجة اللي مثلا بمئة باعها بألف مثلا، أو حاجة اللي بدولار باعها بخمسمائة أو هذا، يعني كان الغبن فاحشا. والبعض قيد بالثلث، والبعض قال المرجع إلى العرف. قال وهذا مذهب أحمد ومالك في موضوع خيار الغبن، هذا عند الحنابلة والمالكية. وقد استدل عليه بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل اسمه حبان بن منقذ للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. هذا الرجل كان يخدع في البيوع، فقال يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة. لا خلابة يعني لا خديعة، المؤلف في الحاشية قال أي لا خديعة. قال وظاهر هذا أن من قال ذلك ثبت له الخيار سواء غبن أم لم يقبل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الصحابي الكريم وحبان المنقذ أنه قال إذا اشتريت شيئا فاشترط على البائع، قل له لا خلاف، يعني أنا اشتري منك بشرط أنك إيه لا تخدعنا. فكأنه إيه اشترط عليه أنه يشتري هذه السلعة بشرط أنه لا يخدعه في سعرها ويبيعها له بالسعر المتعارف عليه في السوق. يقول المؤلف من قال لا خيابة من اشترط على البائع، يعني استعمل هذا اللفظ أو ما في معناه، لا خيابة يعني لا خديعة، يعني من اشترط على البائع أنه يشتري هذه السلعة بشرط أن السعر الذي سيبيع به البائع هو السعر المتعارف عليه في البلد وأنه لا يغش في السعر. فإذا تبين بعد ذلك أن البائع قد غشه في السعر وزاده عليه يعني زيادة بينة فلو الحق في إرجاعها. فيقول حتى لو لم يقول له الخيار، إذا قال خلاف له الخيار في الرد سواء قبل أو لم يرد. قال زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارضك. في روايه من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بايعت فقل لا خلاف، ثم يكون لك الخيار ثلاثه ايام اذا شئت ان تمسك السلعه او تردها خلال ثلاثه ايام. وكما ذكرنا مالك يقول حتى لو لم يغبن له الحق في ردها اذا اشترط هذا الشرط. قال فبقي ذلك الرجل اللي هو حبان حتى ادرك عثمان رضي الله عنه وهو ابن 130 سنه، يعني حبان بن منقذ صار عمره 130 سنة في أيام خلافة عثمان رضي الله عنه، فكثر الناس في زمن عثمان، فكان إذا اشترى شيئا فقيل له إنك غبنت فيه رجع فيشهد له رجل من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار ثلاثا فترد له دراهم. كثر الناس يعني الذين يسكنون المدينة والتجار الذين يقدمون عليها، فصار يعني يشتري أشياء فربما إيه وجد سعرها يعني مخالفا للسوق أو كذا، فكان يذهب معه أحد الصحابة يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له خيار ثلاثة أيام. قال وذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يثبت الخيار بالغبن لعموم أدلة البيع ونفوذه من غير تفرقة بين ما فيه غبن وغيره. ذكرنا الخيار الغبن هذا مذهب أحمد ومالك، المذهب الثاني مذهب الشافعية والحنفية، يعني قالوا لا يقولون بخيار الغبن، قالوا البيع بالتراضي ولا السعر السلعة سعرها في السوق دولار والبائع عرضها على المشتري بألف دولار والمشتري قبل بها واشتراها خلاص لازم البيع، طالما السلعة ليست معيبة هذا ليس عيبا أنه زاد في السعر، لو زاد في السعر ما زاد، طالما السلعة ليست معيبة والمشتري رضي بهذا الثمن فليس له الحق في إرجاع السعر إلا أن يكون هناك إما خيار شرط فيردها خلال خيار الشرط أو يكون بها عيب فيردها من أجل العيب أو كذا، لكن مجرد أنه وجد سعرها أعلى من سعر السوق ليس هذا مبيحا له أن يردها. قالوا لعموم أدلة البيع ونفوذه من غير تفرقة بين ما فيه غبن وغيره. طيب نقرأ جوابهم عن الحديث حضر النجاة. قالوا أجابوا عن الحديث المذكور بأن الرجل كان ضعيف العقل وإن كان ضعفه لم يخرج به عن حد التمييز، فيكون تصرفه مثل تصرف الصغير المميز المأذون له بالتجارة فيثبت له الخيار مع الغبن. قالوا يعني هذا الرجل، هذه كانت حادثة عين يعني حالة خاصة، إن هذا الرجل كان يعني في عقله يعني ضعف لكن لا يعني مثل الإيه الصغير المميز، يعني مثل الصغير المميز اللي هو عمره 7 سنين أو كذا، يعني ليس تام العقل بحيث يعني يدرك الأشياء كما يدركها الكبير، لكن في نفس الوقت أيضا يعني ليس يعني كالمجنون مثلا الذي لا يعقل وهكذا، فيكون تصرفه مثل تصرف الصغير المميز المأذون له بالتجارة فيثبت له الخيار مع الغبن، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لقنه أن يقول لا خلاد أي عدم الخداع، فكان بيعه وشراءه مشروطين بعدم الخداع فيكون من باب خيار الشرط. يعني قال هذه حالة خاصة وثبت له الخيار بشرط أن يتلفظ بهذه العبارة أو ما في معناها وأن يقبل البائع أن يبيعه بيعا مشروطا بهذا الشرط أنه لا، لكن لو أن شخصا لم يشترط على البائع أنه لا يخدعه في الثمن والبائع خدعه في الثمن لكن السلعة ليست معيبة ولا هناك شرط ولا كذا، فعند الشافعية والحنفية أنه ليس له الحق في إرجاع السلعة. أنا هذا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم التصعير في السوق. نعم حديث يعني دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، قال إن الله هو المستعلى القابض الباسط أكلهم. طيب قال تلقي الجلب، قال ومن صور الغبن، نعرف الجلب يعني بفتح اللام بس مش عارف كم عندكم، تلقي الجلب وهو أن يقدم ركب التجارة بتجارة فيتلقاه رجل قبل دخولهم البلد وقبل معرفتهم السعر فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد، فإذا تبين لهم ذلك كان لهم الخيار دفعا للضرر لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب وقال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. وهذا النهي للتحريم في قول أكثر العلماء. ويقال أيضا تلقي الركبان، يعني هذا في حالة إيه؟ الذين يقدمون من بلد آخر معه، يعني كل هذا نوع من أنواع خيار الغب وصورة من صور الغب والغش في السعر. طبعا في الأزمان الماضية ليس هناك يعني إنترنت ووسائل اتصال، والإنسان الآن يستطيع يعرف سعر البضاعة في بلد معين في وقت معين، يتعرف على ذلك قبل أن يصل إلى البلد يعني. لكن سابقا كان الناس يأتون ببضاعة من بلدهم، قد تكون البضاعة في بلدهم رخيصة ومتوفرة، وفي بلد آخر هذه البضاعة يعني نادرة جدا وثمنها غالي جدا في البلد الآخر. فهؤلاء الذين أتوا ببضاعة مثلا جلبوها من مكان بعيد، يعني مثلا جايبين حرير من الصين مثلا يبيعونه في الشام، واللي جايبين مثلا ملح من بلاد افريقيا وكذا يبيعونه مثلا في البلاد العربيه وكذا الى اخره، فكان مرات الشيء يكون في بلدهم رخيصا، وهو مثلا لو باعوه مثلا بعشرة دراهم لكانوا رابحين فيه بالنسبة لأسعار بلدها. لكن هذه البضاعة مثلا هي في البلد التي يريدون بيعها فيها مثلا سعرها لا يقل عن 100، فيخرج شخص يتلقاهم على مدخل البلد قبل الدخول إليها وقبل التعرف على أسعار السوق. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان، أن الناس يقفون على مداخل البلاد مثلا إذا كان أوقات معينة تمر فيها قوافل تجارية أو كذا، فبعض الناس كان يخرج إلى الطريق بحيث يتلقى هؤلاء التجار القادمين من بلاد بعيدة ولا يعرفون أسعار البلد، فيشتري منهم قبل الدخول إلى البلد، فيأخذ منهم بضاعة مثلا بعشرة دراهم، وهم بالنسبة لهم يعني هم ربحوا فيها وهذا السعر مناسب لهم بالنسبة لأسعار بلدهم، ممكن هم جابوها من بلدهم اشتروها بدرهم وباعوها بعشرة، فبالنسبة لهم هذا السعر مناسب، لكن هم كانوا على مدخل البلد يعني. فبعد ما باعوها بعشرة دراهم على مدخل البلد لأحد التجار دخلوا البلد، فإذا بها تباع بمئة في البلد مثلا سعرها لا يقل عن 100، فتبين لهم أنهم خدعوا، اللي اشترى منهم بعشرة هذا غشهم وخدعهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. إذا أتى السوق البلد وجد أنه قد خدع يعني في ثمن خديعة كبيرة، فله الحق في فسخ هذا العقد وأن يبيع بثمن السوق. قال التناجش، ومنه أيضا التناجش وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة لرفع سعرها ولا يريد شراءها ليغر غيره بالشراء بهذا السعر الزائد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نجش اللي هو يعني أن يكون هناك أشخاص متواطئون مع البائع في المزادات، في البيع في المزاد، فيزيدون في السلعة يزيدون في ثمنها وهم لا يريدون الشراء. يعني مرات مثلا في مزاد السيارات، فالبائع يريد مثلا أن يبيع سيارة، فيأتي مثلا بأربعة أو خمسة من أصدقائه يذهبون معه إلى السوق، يعني في يتظاهرون أنهم من المشترين وهم لا يرغبون في الشراء، هم يساعدون البائع يعني كما تعرفون يعني، فيذهبون معه إلى السوق، فالبائع يقول من يشتري هذه السيارة؟ فنفتتح المزاد مثلا بألف دولار، فالأول يقول خذها بألفين، الثاني يقول ثلاثة ألاف، أربعة ألاف، خمسة ألاف، فالمشتري الحقيقي اللي واقف فيجد الأصابع نازل فيه إذا خذها 6000 واحد أو 7 فالمشتري وفي مشتري زبون حقيقي فعلا يريد الشراء وأربعة أو خمسة من الممثلين يعني يتظاهرون أنهم يريدون الشراء ولا يريدون الشراء فقط إيه كلما الزبون الحقيقي يعني قال 6 وهم يقول 7 فالزبون الحقيقي 8 فهم يقول 9 يظلون يزيدون لغاية ما يرفعون السعر على المشتري الحقيقي فبعد ذلك يعني المشتري الحقيقي بعد ذلك تبين له أن هؤلاء لا يريدون الشراء وأنهم كانوا إيه يرفعون السعر فقط عليه وخدع العمليات فهذا مما حرمه من الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز للإنسان أن يزيد في ثمن أن يدخل مزاد ويزايد في ثمن السلعة وهو لا يريد الشراء نعم يحصل هذا صحيح؟ نعم يسمونها بيدي إيش؟ بيدي فيقول يعني وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواقعة مواقعة اللي هو الاتفاق والتنسيق يعني متواطئ مع البائع يعني اللي يزيد في السلعة متواطئ مع البائع يعني قد نسق الأمر مع البائع واتفق معه قال له هزيد لك إيه في هدخل وأزيد في الأسعار لرفع سعرها ولا يريد شرائها وقاعد يزايد ويرفع في الأسعار وهو لا يريد الشراء ليغر غيره بالشراء لهذا السعر الزائد. وفي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجشي. صورها بالسكون كمان. وهو محرم باتفاق العلماء. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: واختلفوا في البيع اذا وقع على ذلك. ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك في مواطعة المالك أو صنع إن هو يعني الذي أحضرهم من الأساس أو هم يعني جاءوا اتفقوا معه والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار وهو وجه للشافعية قياسا على المصرات احنا عرفنا المصرات اللي هي الشاه او الناقة التي يعني لم تخلق حتى امتلأ غرض والاصح عندهم صحة البيع مع الاثم وهو قول الحنفية فهذا يعني نوع من الخيار هنا يعني بعض الفقهاء اثبت هذا الخيار سماه خيار النجشي او خيار التناجش يعني اذا المشتري بعد ان اشترى السلعه في مزاد تبين له ان الذين كانوا يزايدون عليه كانوا متواطئين مع البائع فمن الفقهاء هنا من قلب يعني يحق له ان يرد السلعه اذا ثبت انه خدع بهذه الطريقه هذا نوع من الغبن يعني ممكن نجعلها صوره من صور خيار الغبن لأنه له الحق في رد السلع في هذه الحالة. قال الإقالة: من اشترى شيئا ثم ظهر له عدم حاجته إليه، أو باع شيئا ثم بدا له أنه محتاج إليه، فلكل منهما أن يطلب الإقالة وفسخ العقد. وقد رغب الإسلام فيها ودعا إليه. الإقالة هي الغاء العقد يعني فسق العقد. يعني هو هذا شرط في البيع ولا؟ لا يعني الإسلام رغب البائع إذا مثلا جاءه المشتري نادما ويريد أن يفسخ العقد يعني يستحب للبائع أنه يقيم لكن لا يجب عليه إلا في الحالات الخيار اللي هي السابقة إذا كان بينهما شرط ولا السلعة معيبة ولا كذا إذا لم يكن هناك يعني سبب للخيار يبيح فسخ يعني يلزم البائع بفسخ العقد فيبقى الامر على سبيل الاستحباب يعني المشتري اشترى وليس هناك يعني لا مده معلومه ولا السلعه معيبه ولا في سبب لكن فقط ايه مجرد ان المشتري ندم يعني بعد ان اشترى او البائع ندم بعد ان باع وجاء يطلب من الطرف الاخر فسخ العقد فيستحب للطرف الثاني ان يجيبه الى طلبه كما سيأتي. قال: وروى ابو داود وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما أقال الله عثرته، من أقال مسلما أقال الله عثرته، يعني إذا بعت شيئا ووجدت الطرف الآخر ندم على الشراء وطلب منك أن يفسخ العقد، أو اشتريت شيئا من طرف البائع ندم، فإذا أقلته أقال الله عثرته. وفي الحاشية أيضا يقول كما تصح من المضاري والشريك، يعني نفس الشيء أيضا في غير البيع والشراء، إذا دخلت في عقد مضاربة مع شخص أعطيته مالا ليعمل فيه ويكون الربح مثلا منسقة بينكم، بعد ما أعطيته المال مثلا ندمت أنك أعطيته المال، مثلا شخص كان مدخرا مثلا $5,000 ولا $3,000 ولا كذا، وبعدين شخص قال له ممكن استثمرها لك وتربح وكذا، بعد ما اعطاه اياها ندم، يعني انا لان لو حصل اي ظرف ولا كذا احتاج الى هذا المال بعد ما اعطيته، فقال له معلش رد المال وانا اريد ان اخرج من المباراه، او وهكذا. يعني الشريك يعني اذا دخل مع شخص في شركه، والشركات انواع مختلفة يعني سيأتي ذكرها، ثم رغب في فرض هذه الشراكة وكذا، فكل هذا يدخل فيه الإقالة، يعني إذا طلب الإقالة فأقلته أقال الله عثرته. قال وهي فسخ لا بيع، وتجوز قبل قبض المبيع، ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا خيار الشرط ولا شفعة فيها، لأنها ليست بيعا. وإذا انفسخ العقد رجع كل من المتعاقدين بما كان له، فيأخذ المشتري الثمن ويأخذ البائع العين المبيعة، فإذا تلفت العين المبيعة أو مات العاتق أو زاد الثمن أو نقص فإنها لا تصح. يعني شرط الإقالة هذه تكون العين المبيعة لم تتلف، وإذا كان أحد العاقدين مات أو الثمن زاد أو نقص، يبقى هنا خلص لنا جلد للإقامة يعني، لكن الإقامة لكل شيء كان باقيا على حالته ورغب أحد الطرفين في الإقامة فيجوز للآخر أن يقيم ويستحق له ذلك. نتوقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفع.